إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فليصم، فإن الصوم له وجاء. هذا الحديث معاشر المسلمين فيه المبادرة بالزواج لمن تيسر له ذلك واستطاع على ذلك بدناً وعقلاً ومالاً، فإنه يبادر بالزواج ولا يتقيد ذلك بسن معين، بل متى ما بلغ الإنسان الحلم وتيسر له الزواج واستطاع عليه فليبكر به وليبادر به، امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرشاده وتوجيهه، وحتى يحقق تلك المصالح العظيمة والأهداف النبيلة التي جاءت في هذا الحديث وفي غيره من غض الأبصار وتحصين الفروج وتطهير المجتمع من الفواحش ووقايته من الزنا وتكثير نسل الأمة وتقويتها. وبتأخير الزواج تفوت هذه المصالح، وبتأخير الزواج يكون الإنسان معرض للفتن، فإن الإنسان متى ما بلغ الحلم كان عرضة للخطأ، كان عرضة للوقوع في الفواحش التي كثر في هذا الزمان دواعيها وتيسرت أسبابها. فالمقصود معاشر المسلمين أن الإنسان إذا بلغ الحلم واستطاع أن يتزوج وتيسر له ذلك، فالأفضل أن يبادر به وأن يبكر به. وبلوغ الحلم يكون بواحد من ثلاثة أمور في حق الذكور والإناث: ببلوغ 15 عاماً، أو بنزول المني باحتلام أو بتفكير أو بملامسة، أو بنبات الشعر الخشن حول القبر حول القبل. فإذا حصلت علامة واحدة من هذه العلامات فإن الإنسان يكون قد بلغ الحلم. فقد يبلغ الحلم قبل 15 عاماً إذا نزل المني أو نبت شعر العانة، وتزيد الأنثى بعلامة رابعة خاصة بها، وهي نزول الحيض. فإذا نزل الحيض صارت الأنثى وصارت الجارية امرأة بالغة، ولو كان ذلك قبل 15 عاماً. فالمقصود معاشر المسلمين أن يبادر الإنسان بالزواج إذا بلغ الحلم، ولو كان قبل 15 عاماً، إذا كان صالحاً عقلاً وبدناً للزواج وتيسر له ذلك فليبادر بالزواج. وهكذا البنت إذا بلغت ولو قبل 15 عاماً وكانت صالحة عقلا وبدنا للزواج وجاءها الكفر، فإنها تزوج امتثالا لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه في هذا الحديث. فلا يحد الزواج بسن معين، فإن القرآن والسنة يحثان على الزواج ويرغبان فيه من غير تقييد بسن معين. يتزوج الإنسان في السن الذي يكون فيه صالحا للزواج، سواء في الصغر أو في الكبر. وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وزفت إليه وهي بنت 9 سنين، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتزوجون في الصغر والكبر، يتزوجون في الصغر والكبر من غير تقييد بسن معينة. فلا يجوز لأحد أن يغير ما شرعه الله ولا ما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يشرع غير ما شرعه الله وشرعه رسوله، كالذين يحددون الزواج بسن 16 أو بسن 18 أو بسن 21، فكل ذلك شرع لم يشرعه الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فشرع الله تبارك وتعالى فيه الكفاية، وهو صالح لكل زمان ومكان، ومن رأى خلاف ذلك فقد ظلم نفسه، ومن رأى خلاف ذلك فقد ارتد عن دين الإسلام. فالذين يقولون أن شرع الله وشرع رسوله لا يصلح لهذا الزمان فهذه ردة، وهكذا أولئك الذين يصفون شرع الله وشرع رسوله بالوحشية أو بالقبح أو بالقسوة، يصفون شرعه أو شيئا من شرعه، فهذه ردة عن دين الإسلام. فالحذر، غاية الحذر من مخالفة شرع الله ومخالفة شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فما أصاب الأمة من فتن وبلايا ومن حروب وأوبئة إنما هو بسبب ما كسبه العباد من أنواع المخالفة لشرع الله وشرع رسوله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولعل قائل يقول: إن الزواج المبكر يصد عن التحصيل العلمي ويعطل عن الدراسة ويؤخر ويعطل الدروس. هذا الكلام يردده كثير من الناس، وهو ليس بمسلم أبدا، بل العكس هو الصحيح، أن الزواج المبكر يساعد على التحصيل العلمي ويساعد على التركيز والانتباه للدروس، لا يعطلها ولا يؤخرها ولا يعيق عن ذلك أبدا. متى ما تزوج الإنسان فإنه يحصل له غض البصر، ويحصل له طمأنينة النفس، تحصل له طمأنينة النفس، ويحصل له راحة الضمير، ويحصل له صفاء الذهن والقلب، ويحصل له الكف عما حرم الله. وكان سلفنا الصالح يتزوجون ويتعلمون ولا يعيقهم ذلك أبدا عن تحصيل العلم، سواء العلم الشرعي أو العلم الدنيوي. فالنصيحة لمن استطاع الزواج وتيسر له ذلك ولو كان صغيرا وقد بلغ، فليبادر بالزواج وليبكر به. ومن لم يستطع بأن كان فقيرا أو كان غير قادر على الزواج ولم يتيسر له، فليأخذ بما وجه إليه وبما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ومن لم يستطع فليصم، فإن الصوم له وجاء، يعني يكبح الصوم الشهوة ويخفف حدتها ويكسرها، وهكذا يطلب العفاف من الله، ومن يستعفف يعفه الله حتى يتيسر له الزواج ويحصل له الغنى ويحصل له الإعانة، كما قال الله تبارك وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن الكفار منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يطعنون فيه ويسيئون إليه، سواء كانوا من المشركين عبدة الأوثان، أو كانوا من اليهود، أو كانوا من النصارى، أو كانوا من المنافقين، ولا يزالون إلى يومنا هذا وإلى أن يشاء الله تبارك وتعالى، وهم يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسيئون إليه، من اليهود والنصارى ومن المنافقين والعلمانيين والملاحدة والشيوعيين والهندوس والبوذيين، وكان من آخر ذلك ما كتبه ذلك الهندوسي الكافر الخبيث من كتابة وصف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مغتصب. والرد عليه يكون بالحق لا بالباطل، الرد عليه يكون بالحق لا بالباطل. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مغتصب لأنه تزوج عائشة وزفت إليه وهي بنت 9 سنين، وهذا الأمر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم زفت إليه عائشة وهي بنت 9 سنين، هذا الذي صحت به الأحاديث وأجمع عليه المسلمون. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 7 سنين أو بنت 6 سنين، يعني عقد عليها. قالت: وزفت إليه وهي بنت 9 سنين، زفت إليه وهي بنت 9 سنين، ومات عنها وهي بنت 18 سنة. ونقل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، وأنه لا خلاف بين المسلمين في ذلك. وبلوغ المرأة من المعلوم شرعاً وواقعاً وعقلاً أن بلوغ المرأة يختلف من بيئة إلى أخرى ومن مناخ إلى آخر، ففي المناطق الحارة قد تبلغ المرأة وهي بنت 9 سنين، قد تبلغ المرأة وهي بنت 9 سنين، وفي المناطق الباردة لا سيما القطبية قد يتأخر بلوغها، يعني نزول الحيض أو نزول المني أو نبات شعر العانة قد يتأخر إلى سن 21 سنة بسبب المناخ وبسبب البيئة، فهذا معلوم واقعاً وشرعاً وعقلاً. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما عند الترمذي: إذا بلغت الجارية 9 سنين صارت امرأة، يعني أنها قد تحيض في هذا السن. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: رأيت في اليمن بنات 9 يحضن كثيرا. وقال رحمه الله: أعجل من سمعت به من النساء يحضن نساء تهامة يحضن 9 سنين، وهذه علامة من علامات البلوغ، إذا حاضت المرأة، إذا حاضت الأنثى فقد بلغت، ولو كان ذلك قبل 15 عاماً. ولهذا ربما بعض البنات لا تنتبه لذلك، لا تنتبه لذلك، فربما تصوم، فربما تصوم وتصلي وهي في حيضها، لأنها تظن أن البلوغ إنما يكون ببلوغ 15 عاماً. فليتنبه إلى ذلك البنات وأمهات البنات. نعم معاشر المسلمين، ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: رأيت جدة في صنعاء عمرها 21 سنة، رأيت جدة في صنعاء عمرها 21 سنة، وذلك أنها حاضت وعمرها 9 وتزوجت، ثم ولدت وعمرها 10، ولدت بنتاً، وهذه البنت حاضت وعمرها 9 وتزوجت ثم ولدت وعمرها 10، فكانت الأم الأولى جدةً وهي بنت 21 سنة. فهذا أمر معلوم وليس بمستنكر أبداً، لكن الكفار وأشباه الكفار وأذناب الكفار يريدون الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرد يكون عليهم بالحق لا بالباطل، كالذين يقولون لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة إلا وعمرها 18 سنة، هذا غير صحيح، بل مات عنها وعمرها 18 سنة. ولا يكون الرد على هذا الهندوس الخبيث وغيره من الكفار بتهييج الناس على حكوماتهم وعلى دولهم، وإنما يكون الرد بالحق، والله عز وجل منتقم لرسوله، منتقم لرسوله ممن طعن فيه واستهزأ به وسبه أو شتمه. إنا كفيناك المستهزئين، إن شانئك هو الأبتر. وهكذا يكون الرد على هؤلاء الكفرة وأشباههم بالتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والاستمساك بشرعه، إقامة شرعه في أنفسنا وفي بيوتنا وفي مساجدنا وفي كل صغير وكبير، في السياسة، في الاقتصاد، في كل صغير وكبير. هكذا يكون الرد على هؤلاء الكفرة بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم يسر لشبابنا الزواج، اللهم يسر لهم الزواج، اللهم ارزقنا وإياهم العفاف، اللهم ارزقنا وإياهم الهدى والتقى والغنى، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، وارفع عنا الوباء، وعافنا واعف عنا يا عفو يا غفور. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.